قال المؤلف عليه رحمة الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذه أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم، بحرصهم على الخير، ولأن الدين رأس المال عندهم، وما عداه يأتي تبعا. تجد أسئلتهم حول هذا، حول الدين وما ينفعهم في آخرتهم، وتجد أسئلة كثير من الناس اليوم عن التجارة الرابحة في الدنيا، في العمل المربح، في المشاريع المجدية. لا مانع من ذلك، لكنه ليس هو الهدف وليس هو القصد الأول والآخر كما هو شغل كثير من الناس. لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن يبقى أن الأصل أن الإنسان خلق لتحقيق العبودية. دون أخبرني بعمل يدخلني الجنة، هذا هدف العمل، مما يتحقق به الهدف والعبودية لله جل وعلا. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. إلى الجنة، زحزح عن النار، هذا الفائز الحقيقي، هذا هو الفائز الحقيقي. ويباعدني عن النار، قال: قد سألت عن عظيم، لأن النتيجة عظيمة، فوز في الدنيا والآخرة، فهو عظيم. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. يسير، يعني تجد الإنسان يعمر 100 سنة ويتردد على المساجد ويصوم الفرض وما ييسر له من نفل، و100 سنة على هذا الطريق وعلى هذا، لا يمل ولا يكل، ويتصدق ويضرب بأبواب الخير من كل باب بسهم وافد. الملل، ملل جبلي بالنسبة للمخلوقين، لكن هذا الأمر يسره الله عليه. يجد الإنسان من نفسه ببعض الأحيان فتور، لكن بعض الناس أمره سهل، مجرد ما يسمع الأذان يلقي ما في يده ويقوم، وفي أول عمره وآخره وأثنائه سواء، ما يتردد إذا سمع الداعي حي على الصلاة حي. ذكر ماضي السلف أنه مكث 40 سنة ما أذن له في المسجد، ما أذن وهو في المسجد. وتوفي شخص قبل 2 شهر ذكر ولده الكبير أنه منذ 44 عاما يقوم الليل في 11:30 صيفا وشتاء، ما أخل بذلك ولا ليلة. هذا يسر الله يعني. القرآن بعض الناس يمر به اليوم واليومين والثلاثة ما فتح المصحف، وبعض الناس يسر الله يعني. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني ما يؤتى على فرغه على شيء من الغفلة، لا، مع تذكر ومع اهتمام وهمة. فإذا اخطط الإنسان لنفسه برنامجا لعبادته فإنه يسير عليه بكل هدوء وكل راحة، ويثبت عليه، يثبته الله جل وعلا عليه. أما أن يترك المجال، إن جاء إلى المسجد قبل الإقامة فتح المصحف وإلا فلا، هذا لا يقرأ ولا ييسر عليه القرآن في الغالب. وتجده يفرح أن يدعو من يحدثه بعد أداء السنة، أسهل عليه من أن يقرأ القرآن. لكن إذا كان له نصيب محدد من القرآن، وليكن جزء واحد أو جزئين أو ثلاثة أو أربعة، ومن السهل أن يقرأ القرآن في سبع، إذا حدد هذا النصيب لابد أن يقرأه على أي حال، ولا يجد مع ذلك أي كلفة وأي مشقة، ولا يعوقه عن ذلك عن أي مصلحة لا دينية ولا دنيوية، وإنه ليسير لمن يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا الشرك نسأل الله العافية أعظم ذنب يعصى به الله جل وعلا، ولا يصح معه أي عمل. فلا بد من تحقيق التوحيد ونفي الشرك. تقيم الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، الأركان الخمسة لا بد منها. فالركن الأول الذي لا يحققه ليس بمسلم اتفاقا، والركن الثاني القول المرجح عند أهل التحقيق والمنقول عن الصحابة أن من لا يصلي كافر، كفر أكبر مخرج عن الملة. والثالث والرابع والخامس يعني غير الصلاة من أركان العملية، القول بكفر تارك واحد منها قول معروف عند المالكية ورواية عند الحنابلة، والجمهور على أنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير كثيرة جدا. الصوم جنة، جنة درع واقي يقيك بإذن الله إذا حققته من ما يضرك في دينك ودنياك. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. الصدقة الواجب والمستحبة تطفئ الخطيئة، لأن الخطايا لها حرارة في القلب. ولذا في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، بما يبرد هذه الذنوب وهذه الخطايا. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني يطفئ الخطيئة، هذا معطوف على الصدقة. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، في سورة سجدة. وجاء الحث على قيام الليل، وهو دأب الصالحين من قبلنا، وقام النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبطرت قدماه، ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله فذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، بادر بالامتثال. وفي آية الزمر ما يدل على أنه أعني قيام الليل من سمات أهل العلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بعد إيش؟ ها؟ من هو قانت آناء الليل. هذه سمة أهل العلم، مما يدل على أن الذي لا يقوم الليل وإن كان عنده شيء من العلم فإنه لا يستحق ذلك، لا يستحق هذا الوصف. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السلامة. ألا تنبيه، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السلامة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، أن تستسلم لله جل وعلا في جميع أمورك وتسلم قيادك لله لأوامره ونواهيه، هذا رأس الأمر. وعموده الصلاة، أعظم أركانه العملية، وذروة سنامه الجهاد، لأنه هو الذي يرتفع به شأن الأمة. وإذا تركت الجهاد ورضيت بالدنيا ضرب عليها الذل الذي لا يرفع إلا بمعاودة هذا الأمر. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. الذي يجمع هذه الأمور كلها؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، بلسان نفسه، لئلا ينسى معاذ، لأنه لو أخبره مجرد خبر قد ينسى، لكن إذا تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بلسان نفسه فإنه لن ينسى هذا الموقف. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يعني كثير من الناس لا يفتر عن القيل والقال، كأنه لا يدري أنه يحاسب على هذا الكلام. ولذا سبعت: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك. وهذا الدعاء يجري على اللسان من غير قصد، من غير قصد، وهذا كثير في كلام العرب. ثكلتك أمك، وهل يكب الناس ويلقيهم في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أو قال، يعني شك، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ والمناخر جزء من الوجه. إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما تحصد ما يحصدونه من جراء ما يتكلمون به. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.